والمنتقم للمستضعفين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأراضين، وإله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله عز وجل بتقواه، فإن من اتقى الله تعالى وقاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. اتقوا الله جل جلاله بفعل ما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه. اتقوه وراقبوه في سركم وعلانيتكم وخلوتكم وجلوتكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل رحلتنا الطويلة المباركة مع خير سيرة وأطهر تاريخ وأعظم حياة، إنها سيرة سيد المرسلين وتاريخ إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو لقاؤنا الحادي عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان حديثنا في الخطبة الماضية عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم مرتين إلى بلاد الحبشة بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم في ذلك، وذلك بعد أن تعذر عليهم عبادة الله تعالى في بلادهم في أمن وأمان. ورأينا كيف أن الله وفقهم للاستقرار في ذلك البلد الذي لا يظلم فيه أحد، حيث أن النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه آواهم وأمنهم ومنعهم من كل سوء ومكروه، فاستقر جمع كبير من الصحابة هنالك، وبقوا إلى غاية السنة السابعة من الهجرة وهم في دعوة ونشاط ومحاولة لإدخال الناس في دين الله جل جلاله. ورأينا كيف أن قريشا أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أجل أن يعودوا بأولئك الثلة المسلمة المهاجرة، فما نجح عمرو وصاحبه في ذلك، بل رجع إلى قومهما بخفي حنين، مما أثار غضب قريش، حيث أدركت أيها الإخوة أن رقعة الإسلام قد اتسعت، وأنه قد صار للدعوة إلى الله جل وعلا متنفس. بل بعد استقرار الصحابة رضي الله عنهم بأرض الحبشة، جاءت قريشا طامة كبرى أرغمت أنوفهم وكسرت شوكتهم وأذلت كبرياءهم، تتمثل الآن في إسلام رجل لا كالرجال وبطل لا كالأبطال وإذعان فذ لا كالأفذاذ. إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وولايته رحمة. إنه الرجل العظيم الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. إنه الرجل الملهم المحدث الذي وافقته آيات الكتاب. إنه الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته: وكان إسلام عمر بعد خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة. أسلم عمر بن الخطاب لله تبارك وتعالى مما أذل قريشا مرة أخرى وأغضبها. ولقد تعددت الروايات في قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، لكن تلك الروايات لا تخلو أسانيدها من مقال، وأشهر تلك الروايات دخوله على أخته وزوجها سعيد بن زيد وقراءة صحيفة القرآن أو سماعه لكلام الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم خلف أستار الكعبة. يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى: وتلك الروايات وإن تعددت وضعفت أسانيدها، لكن الأمر المستفيض الذي لا شك فيه أن أعظم أسباب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه هو سماعه للقرآن وتحرك قلبه به. قال أهل السير: وكان هذا السبب، أي سماع القرآن، أكثر سبب من أجله دخل الناس ودخل الصحابة في دين الله تبارك وتعالى. وهنا وقفة وتنبيه لكل داعية إلى الله ولكل مصلح أن يولي هذا الجانب أهميته، جانب قراءة القرآن وسرد الآيات وتلاوة الصواعق المرسلات في المواعظ والخطب والمحاضرات والندوات. فلتقرأ الأسماء بكلام رب الأرض والسماوات ولتحرك به القلوب، فإن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن زجر به وعظ. إنه كلام الله جل جلاله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن سمع عمر رضي الله عنه، سمع كلام الله جل جلاله، مع أنه كان عدوا للإسلام وللمسلمين قبل أن يمن الله تعالى عليه وقبل أن يشرح صدره. فلقد كان من أشد قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا ينبغي اليأس من روح الله ولا القنوط من رحمته، وينبغي أن لا يقال فلان لا يسلم أبدا. وقد سمعتم قصته حينما خرج الصحابة رضي الله عنهم ورق رضي الله عنه وأرضاه لخروجهم إلى بلاد الحبشة، وسمعت ذلك زوجة عامر بن ربيعة رضي الله عنهما وظنت أنه سيسلم قريبا، وقال لها زوجها: إنه لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية. وها هو عمر رضي الله عنه يذعن إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن زوج أخته سعيد بن زيد روى كما روى ذلك البخاري، يقول رضي الله عنه: لو رأيتني وعمر موثقي أنا وأخته قبل أن يسلم، كان يوثق أخته وزوجها يربطهما بحبل بسبب الإسلام قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه. وربما باشر تعذيب بعض الضعفاء والموالي، لكن إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا فإنه يحول حياته واتجاهه في لحظة واحدة. فقديما لما كان السحرة الذين ناصروا فرعون وحزبه كانوا يعملون لأجل إقامة هذا الكيان الكافر، لكن لما أراد الله هدايتهم وشرح صدورهم ألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وها هو عمر أيها الإخوة إن عمر رضي الله عنه كان من أعظم أسباب إسلامه دعوة مجاب الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه، فلقد دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما خرج ذلك الترمذي وصححه الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام بن الحكم أو بعمر بن الخطاب. دعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، إما بأبي جهل وإما بعمر بن الخطاب، يقول: فكان أحبهما إلى الله تعالى عمر بن الخطاب. فكان هذا سببا من أسباب إسلامه رضي الله عنه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا يستفاد منه أنه يجوز الدعاء لطاغية أو لظالم في ظاهر حاله، يجوز أن يدعى له بالهداية. فهذا عمر رضي الله عنه الذي كان يشهر سيفه في وجه رسول الله وأصحابه ودين الله، قد دعا له الحبيب المصطفى واستجاب الله دعوته وأسلم لله تعالى. وكان قد قرع عمر أذنه شيء وشد قلبه في يوم من الأيام عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد ذكرنا هذه القصة أيضا لكن لا بأس بتكرارها. وقد رواها الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والله ما سمعت عمر يقول لشيء أظن أنه كذا إلا كان كما ظن عمر، وإنه كان جالسا يوما فرأى رجلا فقال عمر لما نظر له: هذا إما أن يكون على دين قومه في الجاهلية، أو يكون كاهنهم، أو قد كذب ظني علي بالرجل. فدعوه فأخبره عمر بذلك، فقال الرجل: ما استقبل رجل مسلم بمثل ما استقبلت به اليوم. فقال عمر: أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: صدقت، كنت كاهنهم. قال: فما أعجب ما رأيت من جنديتك؟ قال الرجل: بينما أنا في السوق إذ جاءتني ورأيت فيها الفزع تقول: ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. المعنى: جاءت جنيته إلى هذا الكاهن تخبره أن الجن قد يأسوا. يأسوا من ماذا؟ من استراق السمع، لأن الله سبحانه وتعالى حينما كان ينزل القرآن على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كان قد حرس السماء الدنيا بالحرس والشهب، مما منع الجن من استراق السمع حتى لا يختلط القرآن بكلام الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل تنزل القرآن. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا حفاظا على كتاب الله جل جلاله. ألم تر إلى الجن وإبلاسها؟ الإبلاس اليأس. ويأسها بعد إنكاسها، يعني يأسها بعد عودتها من السماء حينما كانت تحاول استراق السمع. ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. القلاص جمع قلص، وهي الناقة الشابة، فكانت الجن تتبع النياقة تتبع أحلاسها، أي ما يوضع على ظهور الإبل، ولذلك خلقت الإبل من الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاص وأحلاسها. فقال عمر رضي الله عنه: صدق، لقد كنت نائما في يوم من الأيام عند آلهتهم، فجاء رجل بعجل فذبحه، فسمعت له صارخا ما سمعت صوتا لصارخ أشد منه قط، يقول: يا نجيح، يا جليح. والجليح قال العلماء هو المكافئ بالعداوة. يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. سمع ذلك الناس، سمع ذلك بعض كفار قريش، الصوت سمعوه من صنم أو من غيره، من جن قد تكلم: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فقلت: لأستطلعن الخبر. فسمعته مرة أخرى ينادي: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح. يقول: لا إله إلا الله. يقول عمر: فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فوقر ذلك في قلب عمر رضي الله عنه، وشد انتباهه ذلك مع دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع رقته للصحابة الذين خرجوا إلى بلاد الحبشة. كل ذلك كان أسبابا بعد إذن الله سبحانه له في شرح صدره للإسلام وللإيمان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرس على الذين لا يعقلون. وهكذا أسلم عمر رضي الله عنه، وبإسلامه أعز الله الإسلام وأهله وأذل الشرك والكفر وأهله. بل لما أسلم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة له أخرى، كما روى ذلك الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره 3 مرات وقال: اللهم أخرج ما في صدر عمر من الغل وأبدله إيمانا. يقول ذلك 3 مرات. يا لها من دعوة. فوقر الإسلام في قلبه، وكان رجلا شجاعا قويا ذا شكيمة شديدة، وكان رجلا مهابا في قومه. ولذلك نجده لما أسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما جلست مجلسا قبل أن أسلم في الكفر إلا جلست مثله اليوم لأعلن إسلامي. انظروا إلى الشجاعة وإلى الرجولة والشهامة، وها هو رضي الله عنه وأرضاه يعلن إسلامه، كما روى ذلك البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أعلن عمر رضي الله عنه إسلامه قدم الناس عليه داره، يقول أحدهم: لقد صبأ عمر، يعني خرج من دينه وفارق دين آبائه وأجداده. لقد صبأ عمر، يقول ابن عمر: وكنت على سطح بيتي فقدم رجل عليه حلة من ديباج يقول: أسلم عمر، والله ما زال على ذلك وما كنت له جارا. فانصرف الرجل وانفض عنه الناس. يقول ابن عمر: فسألت عن الرجل من هو، فقيل له: هو العاص بن وائل السهمي. كان قد منع عمر رضي الله عنه من أذى قومه. وهذه رواية أخرى أيضا رواها ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، ووافق الحاكم الذهبي والألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال: أي قريش أحدث؟ فقيل له: جميل بن عمرو الجمحي. يقول: فانطلق عمر إليه وانطلقت خلفه. ابن عمر يقول ابنه يقول: انطلقت خلفه وكنت أعقل كل ما أرى وما أسمع، كان صغيرا. فانطلقت خلفه، فلما أتى جميل بن عمرو الجمحي قال: يا جميل، قد أسلمت، قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن عمر: فوالله ما رجعه بكلمة، وقام يجر رداءه. فانطلق عمر خلفه وانطلقت خلفهما حتى أتى جميل على باب المسجد، ثم صرخ بأعلى صوته ينادي على الناس، وكانت قريش في أنديتها أمام الكعبة، يقول: يا معشر قريش، قد صبأ عمر. فقال عمر خلفه: كذبت، والله أسلمت لله الواحد الأحد، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثار عليه القوم، فجعلوا يقاتلونه ويقاتلهم حتى قامت الشمس على رؤوسهم، وطلح عمر فقعد، أي أعيا. فقال لهم بعد ذلك: تدرون والله ما تركت هذا الأمر مهما فعلتم بي. فأقبل رجل عليه حلة حبرة وقميص موشى يقول: ما بالكم بالرجل؟ ما بالكم به؟ قالوا: لقد صبأ. قال: ما رجل اختار أمرا، فماذا تريدون؟ أتظنون أن بني عدي، يعني آل عمر، أتظنون أن بني عدي سيسلمون إليكم صاحبكم؟ ثم انفض الناس عنه. يقول ابن عمر: ثم سألت عن هذا الرجل عمر حينما هاجرنا إلى المدينة، وقلت: يا أبتي، من الرجل الذي منع منك مقاتلة القوم يوم أن أعلنت إسلامك؟ قال: أي بني، إنه العاص بن وائل السهمي. هكذا أعلن عمر رضي الله عنه إسلامه دون أن يخاف في الله لومة لائم. ولذلك يقول ابن مسعود كما روى ذلك البخاري، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أعلن عمر رضي الله عنه إسلامه. وقال أيضا في موضع آخر: إن إسلام عمر كان فتحا وهجرته نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ووالله ما كنا نستطيع أن نصلي أمام الكعبة حتى أسلم عمر وأعلن إسلامه وقاتل قريشا فصلى عند الكعبة وصلينا معه رضي الله عنه وأرضاه. وكان يسعى في إغاظة كفار مكة، يسعى في إغاظة المشركين، ولذلك كان لا يجلس مجلسا إلا يعلن إسلامه ويجهر بذلك، وهذا أمر محمود إذا لم يخش الإنسان على نفسه. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في إغاظة المشركين، إغاظة المشركين والكافرين بمثل هذه الأمور لا بأس بها، بإعلان الإسلام إذا لم يخش الإنسان على نفسه. هكذا أسلم الخطاب، أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ إسلامه أدركت قريش أيها الإخوة أن عود المسلمين بدأ يشتد، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتفشى. فمنذ أن أسلم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزة ومنعة، لا سيما بعد إسلام حمزة رضي الله عنهما. فلم تعد قريش بعد إسلام عمر وحمزة قادرة على التنكيل وصب العذاب على من أسلم لله تعالى من الضعفاء والموالي. أولا لهجرة الضعفاء إلى الحبشة وخروجهم إلى تلك البلاد، ثانيا خوفا من إسلام، خوفا من عمر وحمزة رضي الله عنهما وأرضاهما. فأقلق ذلك قريشا وباتت تدبر وتتآمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي الحرب الجديدة التي ستسلكها؟ ما هي الطريقة التي سترضخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما هي يا ترى؟ ونفث الشيطان في عقولهم فقاموا يتآمرون، لا سيما بعد أن فطنوا بفشو الإسلام في بعض القبائل العربية. هكذا، هذه سنة الله في الكون، كلما يضيق على الإسلام كلما ينتشر. فإذا أغلقوا بابا فتح الله عليهم عشرة أبواب، هذه سنة لا تتبدل. فإذا رأيت حربا على دين الله سبحانه فأبشر، اعلم أن النصر قريب. رأت قريش أن قبائل عربية قد دخلت في الإسلام وأعلنت إسلامها، وهذا الذي كانت تحول دونه وتجتهد ألا يكون بحدها وحديدها. وسمعت أيضا تواثق بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل سوء ومكروه، سواء كان الذي سيمنعه مسلما وحينئذ سيمنعه لإسلامه، أو كان هذا الذي سيمنع النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فسيمنع الرسول صلى الله عليه وسلم حمية ومراعاة لقرابته. فقالت قريش متآمرة: ما دام أن الأمر كذا فها هي مقاطعة، سوف نعلنها على محمد وبني المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف، إنها تتمثل في كتاب صحيفة تتضمن مقاطعة جائرة ظالمة. ما هي هذه المقاطعة؟ إنها مقاطعة اقتصادية واجتماعية، بمعنى قرروا ألا يتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بني هاشم ولا بني عبد المطلب ولا بني عبد مناف ولا الصحابة، قرروا ألا يتعاملوا معهم، لا يبيعون منهم ولا يبتعون ولا يشترون ولا يناكحوهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي تولى كتابة صحيفة العار والشنار بغيض ابن عامر بن هشام لعنه الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسلت يده، سلت يد الجاني وتاه المعتدي. هذه اليد التي تتآمر على رسول الله وحزب المؤمنين حري أن تشل، حري أن تعاق. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بغيض فشلت يده، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار، هذا الحصار الاقتصادي. إنها حرب من نوع آخر، إنها حرب أرادت أن تشنها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تتمثل في ماذا؟ تتمثل في جعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجن خاص، سجن وهو في بلده، لا داعي أن يسجنوه وراء القضبان، لا، هناك سجن آخر لا بد وأن يسجن محمد ومن معه من آل بيته، سواء كانوا على الإيمان أو الكفر، الكل ندخلهم في هذا الحصار الاقتصادي، نمنع عنهم شربة الماء وحبة القمح وكسرة الخبز، لا يناكحوا، لا تنكح امرأة منهم، ولا يتزوج رجل منهم بامرأة منا، ولا نجالسهم، هكذا عزموا. وكانت قريش في غالبها قد اتفقت على هذا، منهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل عليهما لعنة الله، لكن بعض الرجال قد أبى ذلك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار الجائر وهذه المقاطعة الظالمة، وكان ذلك كما أخبر ابن كثير وغيره، كان ذلك في السنة السابعة من البعثة النبوية، في السنة السابعة من البعثة، يعني بعد ماذا؟ بعد هجرة الصحابة إلى الحبشة، دخلوا إلى شعب بني شعب أبي طالب، دخلوا إلى شعب أبي طالب، نوع من أنواع الجبل صغير، دخلوا فيه ومكثوا هناك. وشمل هذا الحصار أيها المسلمون كل فرد من أفراد بني المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف، شمل الرجل والمرأة والصغير والكبير والشيخ والرضيع والقوي والضعيف والغني والفقير. أجل، إنها القسوة والشراسة التي تجذرت في قلوب قريش، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شدة عداوتها وغلظ قلوبها وقسوة نفوسها على الإسلام وأهله. سبحان الله العظيم، العدو عدو، العدو عدو، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يعرف الشفقة ولا الرحمة، لا يرحم صغيرا ولا يرأف بكبير، ولا يراعي أرملة ولا رضيعا. والتاريخ يعيد نفسه، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. مع أن الإسلام أيها الإخوة إذا عاد قوما حتى ولو كانوا محاربين فإنه يرأف بهم ويرحمهم، فالإسلام لا يعرف التجويع ولا يعرف التشريد ولا يعرف التعذيب حتى مع القوم المحاربين له أبدا. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، والله جل وعلا أوصى بالأسرى خيرا وأوصى بالمرأة خيرا. روى الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: كنا في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الحبيب المصطفى امرأة مقتولة فغضب وقال: على ما تقتل هذه؟ ثم نهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير والراهب في صومعته. الله أكبر، إنها عظمة الإسلام وجلاله، لكن قريش لا تعرف ذلك. ومن سلك مسلكها ودخل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته إلى شعب بني طالب، إلى شعب أبي طالب، ومنعت منهم عنهم الميرة والماء وما لا تقوم حياة الإنسان إلا به، قال أهل السير، حتى سمعت أصوات صبيانهم وبكاء رضعهم ونسائهم من شدة الجوع. وكم استمرت هذه المقاطعة، لم تكن بضعة أيام ولا ليالي ولا أسابيع ولا أشهر، لقد استمرت 3 سنوات كاملة والرسول صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه ويواسي أهل بيته. وخديجة رضي الله عنها الغنية حرمت من تجارتها وصبرت مع زوجها، ينطلق إليها ابنه، ينطلق إلى عمته، ينطلق إلى إليها ابن أخيها حكيم ابن حزام رضي الله عنه ليأخذ إليها شيئا من القمح، فيعترضه عدو الله أبو جهل فيحول بينه وبين الذهاب إلى عمته، فيتدخل أبو البختري فيدفع أبا جهل ويمضي حكيم إلى خديجة ليأخذ لها الميرة والطعام. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن كان، فنظرت فإذا أنا بجلد بعير يابسة، فأخذتها ثم وضعتها في النار فأحرقتها ثم رضختها بالماء فأكلتها، تقويت بها 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، ما الذي عانيناه وما الذي كابدناه ولا زلنا إلى اليوم نتذمر ولا زلنا نتضجر؟ هكذا أيها الإخوة يحاصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 سنوات كاملة، ليكون ذلك درسا ونبراسا لأهل الإسلام وأهل الإيمان في كل زمان ومكان، أن هذا الدين لا بد له من التضحية ولا بد له من البذل، وأنه لا يأتي هكذا بالراحة والهناء دائما. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم، هكذا جاعوا وهكذا ظمئوا وهكذا عانوا وهكذا لحقتهم الفاقة والفقر والعري 3 سنوات بصيفها وشتائها تحت شموس مكة وفوق رمالها. من ذا الذي يتحمل هذا لأجل الله ولأجل الدين ولأجل الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ حتى قال السهيلي رحمه الله، قال: لقد كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يذهب إلى بعض التجار في مكة ليشتري طعاما ليسد به جوع أطفاله وعياله، فيقوم أبو جهل لعنه الله يقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد، زيدوا لهم في الثمن، ولقد علمتم أنني أكثر الناس مالا وعلمتم براءة ذمتي، غالوا عليهم حتى لا يصل إليهم شيء. فيغال على الصحابة ثمن الطعام أضعافا مضاعفة حتى يعجز الرجل منهم اشتراء شيء يسد به جوع أطفاله، فيعود إلى بيته وهم يتغاضون من الجوع، فما يصده ذلك عن دينه؟ إنه درس كبير أيها الإخوة، درس لأهل الإسلام. لكن مع ذلك صبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصبر القوم. ولقد كانت هذه المقاطعة الجائرة الظالمة التي نرى صورة من صورها بين الفينة والأخرى من قبل أعداء الله تبارك وتعالى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاسم على الكفر. فها هو عليه صلوات الله وسلامه، سبحان الله، المستقر للسيرة يجد أن الحبيب لم ينس هذه المواقف بعد النصر أبدا. فيوم أن كذب مثلا على جبل الصفا وكذبه عمه أبو لهب، يوم أن رقى هذا الجبل في حجته وعمرته جعل يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، تذكر ذلك الموقف الذي كذب فيه. وها هو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا لم ينس هذه المقاطعة الجائرة، الظالمة، وقد سماها بالتقاسم على الكفر في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين ننزل غدا، أي في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل المنزل؟ إنا نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة، والخيف قال الزهري هو الوادي، بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر. نزل في ذلك المكان الذي يقال له المحصب، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتحصيب، وذلك يكون بعد أيام التشريق الثلاثة عندما يعود الحاج من منى بعد رمي الجمرات، ينزل بهذا المكان قبل النزول بالحرم ويقال المحصب أو التحصيب. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان لماذا؟ يتذكر هذه المقاطعة، يذكر أصحابه بها، يعلن شعائر الإسلام في الموطن الذي أعلنت فيه شعائر الكفر إذلالا للكفار وللمشركين. إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ولذلك ظلت هذه سنة معمولا بها من قبل جمع من الصحابة والتابعين، كما جاء ذلك في شرح صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر وابنه رضي الله عنهم كانوا ينزلون هذا النزول بخيف بني كنانة، وقد أجمع العلماء أن ذلك مستحب، وأن من لم يفعله في حجه فإنه ليس عليه إثم وحجه كامل، لا سيما في هذا الزمان الذي زفلت فيه هذا المكان وأنشئت فيه البنايات فيتعذر النزول فيه. هكذا كانت هذه المقاطعة ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من قرابته ومن الصحابة، إلى أن فرج الله عز وجل الكرب ونفس الهلم. نترك الحديث عن ذلك بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا ظل الحبيب المصطفى في هذا الحصار الاقتصادي والاجتماعي فترة طويلة ليست بالقصيرة على المشهور كما ذكر صاحب الرحيق. ظل كذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات بأسرها وبأكملها، فلم يثنه ذلك، لم يثنه ذلك ولم يرضخه ذلك، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من بعده بهذا الصبر على هذه المقاطعة، أنه لا بد من أن يثبت المؤمن ولا بد أن يصمد، وعليه أن يقدم الدين على كل شيء. يا ليت شعري للذي يقدم شهوة فرجه أو شهوة بطنه على دينه، يا ليت شعري للذي يخوض في المحرمات ويبيع المسكرات وغير ذلك من المنهيات، يقدم ذلك على أمر الله تبارك وتعالى. إن كثيرا من المسلمين مع الأسف يقدم المال على طاعة الله، المهم أن يكسب، المهم أن يقال عنه إنه قد بنى وإنه قد علا وإنه قد نمى، لا يهمه أن يعمل في حرام أو فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صبر على الجوع، فهل صبرنا نحن على الجوع؟ الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. واستمرت هذه المقاطعة، وفي هلال محرم من السنة العاشرة من الهجرة نقضت هذه المقاطعة كما ذكر ابن كثير وغيره. استمرت ثلاث سنوات من السنة السابعة إلى السنة العاشرة من الهجرة، إلى السنة العاشرة من البعثة النبوية المباركة، إلى هلال محرم، وكان نقضها أمرا عجيبا. قلت لكم إن بعض رجال قريش لم يكن راضيا بهذه المقاطعة، أخذته شيء من الرقة والرأفة والرحمة، وأخذته شيء من الحمية، نعم، رغم أنه كان على الكفر. منهم المطعم ابن عدي، ومنهم زهير بن أبي أمية المخزومي، ومنهم أبو البختري، ومنهم زمعة بن الأسود، ومنهم هشام بن عمرو ابن ربيعة بن الحارث، وهذا هو الذي بدأ الكلام أولا، هو الذي أبى أولا، هشام بن عمرو بن الحارث هو الذي أبى هذه المقاطعة، وذهب إلى المطعم بن عدي وقال إننا لا نرضى، لا نرضى بهذه المقاطعة. فأخبر زهير ابن أبي أمية المخزومي بذلك أيضا. فذهب إليهم زهير وقد لبس حلة فطاف بالبيت سبعا ثم قام على رؤوس الناس يقول: يا معشر قريش، أيها الناس، إننا نأكل ونشرب، إننا نأكل ونشرب ونلبس، وبنو هشام هلك، والله لا أقعد حتى تنقض هذه المقاطعة وحتى تقطع هذه الصحيفة. وكان أبو جهل في ناحية من المسجد، قال: كذبت، والله لا تقطع. فرد عليه المطعم بن عدي، ورد عليه أبو البختري وزمعة بن الأسود، وتحالف هؤلاء على نقض هذه المقاطعة، وأنها مقاطعة جائرة، وأنه لا يحل لهم ذلك، كيف وبنو عمهم وبنو قرابتهم وممن هم من قرابتهم وأرحامهم جوعى وهلكى وهم في العري والحاجة والخصاصة وهم فيما هم فيه. وهنا أقبل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على القوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله. لماذا؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء أنهم لو ذهبوا الآن لينظروا إلى هذه الورقة التي علقت في جوف الكعبة ليقرأها كل من طاف أو كل من قدم البيت، أنهم لو ذهبوا لقراءة هذه الصحيفة لوجدوها قد أكلت، لأن الله سلط عليها ما يسمى بالأرضة، وهي الحشرة التي تسمى السوسة، سلط عليها الأرضة، وأنها أكلت جميع ما كتب من الجور والظلم إلا ما كان من ذكر الله تعالى. أرسل عمه أبا طالب وقال له: إن وجدتم الأمر على ما هو عليه نقض العهد، نقضت المقاطعة، وإن لم تجدوا فأنتم وشأنكم. فذهب أبو طالب فأخبر القوم بذلك، فلا زالوا يتكلمون حتى قام المطعم بن عدي، فدخل الكعبة فوجد الصحيفة قد أكلتها الأرض كلها إلا كلمة باسمك اللهم، فكانت آية عظيمة من الآيات الدالة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما زادتهم إلا كفرا وعنادا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهكذا فرج الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه يجعل بعد العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقاطعة الجائرة، وتأمل كيف أن الله جعل سببا في هذه المقاطعة رجالا ليسوا على الإسلام، وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ونقضت المقاطعة، وخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الحصار، ونفس الله سبحانه وتعالى الكرب والهم. وها هو عليه صلوات الله وسلامه يستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهو لم يصبر فقط، بل صبر وثبات واستمرار على هذا الطريق، لا ينثني صلى الله عليه وسلم، لا ينثني عن الدعوة وعن البلاغ عن ربه تبارك وتعالى، وهو لا يخشى في الله لومة لائم أبدا، بل ربما دخل على القوم وهم في مجلسهم وفيهم الكبراء والزعماء يجلس ويحاججهم صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن إسحاق بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم دخل على الوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وغيرهم من كبراء قريش يدعوهم إلى الله تعالى، فقام النضر بن الحارث يرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته، فأفحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج، ثم تلا عليهم قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فقام النضر ولم يجد شيئا يقوله، فأقبل رجل يقال له عبد الله بن الزعبرة على الوليد بن المغيرة، فقال الوليد له: أتدري يا عبد الله، والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد، لقد خاصمه وحاججه. قال: وما قال؟ قال: إنه يزعم أننا وما نعبد من الآلهة حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزعبرة: والله لو رأيته لخاصمته، يزعم أننا وما نعبد من الآلهة حصب جهنم، واليهود يعبدون عزيرا ونحن نعبد الملائكة والنصارى يعبدون عيسى، كيف يكون هؤلاء كلهم في جهنم؟ أيكون هؤلاء كلهم في جهنم إنكم وما تعبدون؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء إليه فأنزل الله تعالى عليه قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله أكبر، يعني أن الذي يعبد في الأرض من دون الله وهو لا يرضى بأن يعبد، هذا لا يكون حصب جهنم. على أن الآية أيضا ليس فيها دليل، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، أما من حيث المعنى فكما سمعت، وأما من حيث اللفظ فالله يقول فيها: إنكم وما تعبدون. وما هنا لغير العاقل كما هو لغة العرب وهم يدركون ذلك، وما تعبدون، ما قال إنكم ومن تعبدون، قال وما تعبدون، فدل ذلك على أن هذا المقصود، أن المقصود من الآلهة التي لا تعقل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ورد عليهم عبادتهم للملائكة، لأنهم قالوا نحن نعبد الروح التي في هذه الأصنام، ثم زعموا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله والعياذ بالله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه تبارك وتعالى حتى جاءه أبو جهل يوما يقول: لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. فنزل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. بل حسد صلى الله عليه وسلم على ما أوتيه من القرآن. فهذا الوليد بن المغيرة يقول: كيف ينزل القرآن على هذا الرجل وأنا عظيم قريش وسيدها، ولا ينزل لا على عظيم قريش ولا على أبي مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف. فنزل قوله تعالى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أن هذا أمر عائد إلى الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة أو أبي مسعود الثقفي، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أمور الدنيا تتقاسمونها فيما بينكم من أطعمة وأشربة وأرزاق، أما الرسالة فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا أيها الإخوة، يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، ويلقى من أنواع الأذى الأخرى ما سنتكلم عنه بإذن الله الأسبوع المقبل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. ونسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الثابتين على الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا رخاء سخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وارزقنا الوحدة والوئام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسبغ علينا لباس الصحة والعافية. اللهم ارزقنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم اجعلنا ممن استنصرك فنصرته، وممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن دعاك فأجبته. اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب،